بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فرع. والأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول الوقت إلا الظهر في شدة الحر، والأفضل عند أبي حنيفة تأخيرها إلى آخر الوقت إلا المغرب. وأما في المذهب فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة، وتأخير العشاء في المساجد، وتقديم الصبح والعصر والمغرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لما انتهى ابن جزي رحمه الله تعالى من الحديث عن بيان الوقت الاختياري للصلوات الخمسة، شرع في هذه الفروع وفي هذا الموضع، شرع في الحديث عن مسألة مرتبطة بالوقت الاختياري، وهي مسألة الوقت الأفضل في أداء الصلوات الخمس بالنسبة للوقت الاختياري. بمعنى، هل الأفضل في هذه الصلوات أن تقدم في أول أوقاتها، أو الأفضل أن تؤخر؟ وإذا قلنا بأن الأفضل هو التقديم، فهل هذا التقديم عام في الصلوات كلها، أو تستثنى بعض الصلوات منها؟ هذه المسألة التي يتكلم عنها المؤلف رحمه الله. وبدأ أولا ببيان مذهب الشافعي، ثم مذهب أبي حنيفة، ثم مذهب مالك رحم الله الجميع. وهذا على خلاف العادة عند المؤلف، فإن الأصل عند المؤلف أن يبدأ أولا ببيان مذهب مالك رحمه الله ثم بيان المذاهب الأخرى، لكن خالف أصله في هذا الموضع فبدأ أولا ببيان مذهب الإمام الشافعي، فقال رحمه الله: والأفضل عند الشافعي تقديم الصلوات في أول الوقت. فالأفضل عند الإمام الشافعي، وكذلك عند الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك عند مالك كما سيأتي، لأننا لو نظرنا في هذه الأقوال نجد أنها تنتهي إلى قولين: القول الأول يرى أن الأفضل أداء الصلاة في أول الوقت، وهذا مذهب الجمهور. ومستند هذا الحكم أو هذا التقديم هو عموم قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. فهذه النصوص تحث المؤمنين بالمسارعة إلى الخير والاستباق إلى الأعمال الصالحة، ولا شك أن رأس الأعمال الصالحة هو الصلوات الخمس. فلهذا قال الجمهور بأن الأفضل أن تؤدى في أول الأوقات، ولأن الإنسان لا يدري، لعله إذا أخر عن أول الوقت تطرأ عليه الموانع وتتغير عليه الظروف فلا يستطيع أداءها بعد ذلك. ولكن استثنى الجمهور بعض الصور من هذه الصور المستثناة، كما قال: إلا الظهر في شدة الحر. فصلاة الظهر في شدة الحر والصيف يستحب تأخيرها، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الإبراد، وهو التأخير حتى يبرد الجو. والمقصود من هذا إنما هو التوسع على الناس والرفق بهم، وهذا أصل من أصول الشريعة التي بنيت الأحكام الشرعية عليها. وكذلك أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة العشاء، عندما أخر الصلاة ثم قال: لولا أن أشق على الناس لصليت هذه الصلاة في هذا الوقت. فهذه إشارة إلى المقصود من هذا الحكم، وهو الرفق بالناس والتخفيف بهم، وبالتالي يعتبر هذا هو الأصل الذي يلحظ في كل تفاصيل هذه المسألة، أن ينظر ما هو الأرفق بالناس في هذه الحالات. ثم قال: والأفضل عند أبي حنيفة رحمه الله تأخيرها إلى آخر الوقت إلا المغرب، إلا المغرب فإنه يستحب عنده التعجيل لأن وقتها ضيق عند الجمهور، ولكنه يستحب التأخير. لماذا؟ قالوا: لأنه الأحوط من ناحية دخول الوقت، لأنه الأحوط من ناحية دخول الوقت، فإن بعض هذه الصلوات يرى بعض الفقهاء أنها لا تدخل إلا في وقت متأخر مثل وقت العصر، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله يرى أن أول وقتها أن يكون ظل كل شيء مثلي، فيستحب التأخير في هذه الأمور حتى يكون مصليا على جميع الأقوال، بخلاف ما لو عجلها في أول الوقت. وكذلك بناء على أن وقت الوجوب في الصلوات الموسعة أو الواجبات الموسعة هو آخر الوقت عند بعض الحنفية، هم يرون أن الوقت الذي يتعلق به الوجوب هو آخر الوقت، بدليل أن الإنسان يجوز له أن يؤخر الصلاة عن أول الوقت. قالوا: ولو كان واجبا لما أخره أو لما جاز له التأخير، لكن لما جاز له التأخير ولم يجز له التأخير في آخر الوقت فإن هذا دليل على أنه وقت الوجوب، هكذا يقول بعض الحنفية. وبناء على هذا قالوا: الأفضل هو التأخير لأنه هو وقت الوجوب. ثم شرع في بيان مذهب مالك رحمه الله فقال: وأما في المذهب فالأفضل على المشهور. إذا قال على المشهور المؤلف فهو يشير إلى خلاف في المذهب، ولكن هذا هو القول المعتمد. فالأفضل على المشهور تأخير الظهر إلى ربع القامة، يعني يستحب تأخير الظهر كما سبق للحديث السابق: أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن المالكية قدروا هذا التأخير بربع القامة، يعني حتى يمضي من الظل ما يساوي ربع القامة، وبعضهم يقول حتى يمضي نصفها، والأولى في هذا أن ينظر إلى المقصود كما أشرت سابقا، وهو الرفق بالناس، فإذا كان الربع هو الأرفق فيكون الأحسن، وإذا كان النصف فهو الأحسن، فيراعى في هذا مقصود الشرع من التأخير وهو الرفق بالناس، فكل ما كان أرفق بالناس كان هو الأفضل. ثم قال: وتأخير العشاء كذلك. يقول: يستحب تأخير العشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخره في بعض الأيام وقال: لولا أن أشق على أمتي لأخرت هذه الصلاة إلى هذا الوقت. فالمستحب تأخير العشاء، لكن مالك رحمه الله خصص هذا التأخير بقوله في المساجد، بقوله في المساجد. لماذا؟ قال: لأنه هو الذي يكون فيه المشقة على الناس، أما المنفرد الذي يصلي وحده أو في بيته أو الجماعة التي لا تنتظر أحدا من الناس، يعني جماعة في مكان لا ينتظرون أحدا، فأمثال هؤلاء قالوا يظل المستحب على الأصل، وهو أن تؤدى الصلاة في أول وقتها، وتقديم الصبح والعصر والمغرب. فالأفضل في هذه الصلوات الأخرى أن تقدم، وهكذا قال جمهور أهل العلم. فالجمهور إذن على أن الأفضل هو التقديم، لأن هذا من باب المسابقة في الخيرات والمسارعة إليها، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الأفضل التأخير إلا في صلاة المغرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في أوقات الضرورة، وهي تمتد أكثر من وقت الاختيار عند الثلاثة خلافا للظاهرية، وذلك الظهر والعصر مشتركتان فيها، والمغرب والعشاء مشتركتان فيها، وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. وتختص الضرائر بأهل الأعذار، وهي الحيض والنفاس والجنون والإغماء والكفر والصبا والنسيان. ثم بعد ذلك انتهى من الفصل الأول فيما يتعلق بالوقت الاختياري، شرع في الحديث عن الوقت الثاني، وهو الوقت الاضطراري، الوقت الذي لا يجوز التأخير إليه إلا لعذر وضرورة. ذكر في أول هذه المسألة بأن الوقت الضروري يمتد أكثر من الوقت الاختياري عند الثلاث، فقال عند الثلاث يعني عند الأئمة الثلاث، مالك وأبي حنيفة والشافعي، بل كذلك الإمام أحمد رحمه الله. لكن هو إذا عبر بهذا يعبر بهذا عندما يكون الإمام أحمد مخالفا، أو لم ينقل إليه، لم يقف هو على مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة، فيعبر بعبارة الثلاثة في هذه الحال. والإمام أحمد رحمه الله ممن أثبت الوقت الاضطراري أيضا، فالجمهور يثبتون الوقت الضروري لما سبق في الدرس السابق، الأدلة من الأحاديث النبوية التي مجموعها يدل على أن هناك وقتا اختياريا ووقتا اضطراريا، وهذا الوقت الاضطراري يمتد أكثر من الوقت الاختياري كما سنعلم إن شاء الله تعالى بعد قليل. ما هي الأوقات الاضطرارية؟ قال الوقت الأول هو الوقت الذي يشترك فيه الظهر والعصر، الظهر والعصر يشتركان في الوقت الضروري إلى غروب الشمس، فآخر الوقت الضروري بالنسبة للظهر والعصر إنما هو غروب الشمس، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من العصر أو من صلى ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فقالوا هذا وقت اضطراري تشترك فيه الصلاتان، بدليل جواز الجمع بينهما في حال السفر، فالجمع بينهما في حال السفر يدل على أنهما يشتركان في هذا الوقت الضروري. والمغرب والعشاء مشتركتان فيها، كذلك صلاة المغرب والعشاء تشتركان في الوقت الضروري الذي يمتد إلى طلوع الفجر، بدليل الجمع بين الصلاتين في السفر أيضا. فإذا الوقت الضروري إنما يتعلق بالصلوات الأربعة، الظهر والعصر مشتركتين، والمغرب والعشاء مشتركتين، أما الصبح فكما قال: وليس للصبح وقت ضرورة على المشهور. المشهور عند مالك والمشهور عند جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة أن وقت الصبح ليس له وقت ضرورة، هو وقت واحد يمتد من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. ثم ذكر الأعذار، المقصود بالضرائر يعني الأعذار والضرورات التي تجيز للإنسان التأخير من الوقت الاختياري الذي سبق بيانه إلى الوقت الضروري. ما هي هذه الأعذار؟ قال: وهي الحيض والنفاس والجنون والإغماء والكفر والصبا والنسيان. هذه أمور سبعة ذكرها المؤلف رحمه الله تمثل الأعذار التي يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة إلى الوقت الضروري بسبب شيء من هذه الأمور السبعة. ثم قال: فأما النسيان فله حكم يخص، النسيان سيكون له حكم يخصه، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعد قليل. قال رحمه الله: فأما النسيان فله حكم يخصه، وأما سائر الأعذار فلها حالتان، حالة ارتفاعها وحالة حدوثها. فأما ارتفاعها فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه أقل من ركعة سقطت الصلاتان، وإن بقي ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة إما تامة في الحضر أو مقصورة في السفر وجبت الأخيرة وسقطت الأولى، وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية وجبت الصلاتان معا. المؤلف رحمه الله تعالى شرع يبين لنا ما يتعلق بالأعذار الأخرى غير النسيان، فيقول: هذه الأعذار لها حالتان، حالة ارتفاع وحالة حدوث. يعني إما حالة زوال، مقصود بالارتفاع يعني زوال هذه، أن يزول الحيض عن المرأة فتطهر، أو يزول الكفر عن الرجل فيسلم، أو يزول الصبا عن الإنسان فيبلغ. هذا المقصود بالارتفاع، الارتفاع يعني زوال هذه الأعذار، بمعنى أن يزول عنه العذر في وقت من هذه الأوقات الاضطرارية، قبل غروب الشمس بلغ مثلا وزال عنه مانع الصبا، أو طهرت المرأة قبل غروب الشمس فزال عنها مانع الحيض. فهناك حالة ارتفاع وحالة حدوث يعني وقوع، بمعنى أن المرأة تحيض قبل غروب الشمس مثلا، أو المسلم يكفر مثلا، فهذه الأعذار لها حالة ارتفاع وزوال ولها حالة وقوع وحدوث. فبدأ بحالة الارتفاع أولا، وملخص ما ذكر أنه في حالة ارتفاع هذه الأعذار ننظر إلى الوقت المتبقي، ننظر إلى الوقت المتبقي، فإذا كان الوقت المتبقي لا يسع ركعة فأكثر، بمعنى أن الوقت المتبقي لا يكفي إلا لما هو أقل من ركعة، فهنا سقطت الصلاتان معا. يعني إذا غربت قبل غروب الشمس مثلا طهرت المرأة، طهرت المرأة قبل غروب الشمس، لكن ما بقي من الوقت إلا ما يسع أقل من ركعة، فهنا قال فإن ارتفعت وقد بقي من الوقت ما يسع فيه أقل من ركعة سقطت الصلاتان، لأنه ما أدرك وقتهما، والله تعالى لا يكلف الإنسان بعمل في زمن لا يكفي لأداء هذا العمل، لأن هذا من باب التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق. ثم قال وإن بقي ركعة فأكثر إلى تمام صلاة واحدة، إما تامة في الحضر أو مقصورة في السفر، وجبت الأخيرة وسقطت الأولى. يعني معنى هذا الكلام أنه إذا أدرك مقدار ركعة أو أكثر ولكن لا يكفي إلا لصلاة واحدة فقط، لا يزيد على صلاة واحدة، فهنا تجب صلاة واحدة فقط لأنه هو الوقت الذي أدركه. لكن ما هي هذه الصلاة التي تجب عليه؟ هل تجب عليه الأولى الظهر أو العصر الأخيرة؟ فقال وجبت الأخيرة، والواجب عليها أي هذه المرأة التي ارتفع حيضها وطهرت أن تصلي العصر فقط، ولا يجب عليها الظهر لأنها لم تدرك من الوقت الضروري إلا مقدار ما يتعلق بالصلاة الأخيرة، وإنما وجبت الأخيرة لأن وقتها باق، لأن هذا هو الوقت في الأصل، أن الوقت الأخير أو الجزء الأخير هو وقت يختص بصلاة العصر، وهذا هو الذي أدركته. الصورة الثالثة قال وإن بقي زيادة إلى ذلك بمقدار ركعة من الصلاة الأخرى، إما تامة حضرية وإما مقصورة سفرية، وجبت الصلاتان معا. يعني إذا أدركت هذه المرأة التي طهرت قبل غروب الشمس، إذا أدركت من الوقت مقدار ما يسع الصلاة الأخيرة وركعة من الصلاة الأخرى، وهنا تجب عليها الصلاتان معا، لأنه أدرك وقت الأخيرة وأدرك ركعة من الصلاة الأولى، فوجبت عليه الصلاتان جميعا. لكن قال يراعى هنا بين الحضر وبين السفر، ففي حالة الحضر تحسب الصلاة بأربع ركعات، لأن الظهر والعصر هي أربع في الأصل، لكن في حالة السفر تحسب ركعتين، يعني لو كان مسافرا وأدرك ثلاث ركعات وجبت عليه الصلاتان معا، يصلي الظهر والعصر، ولكن في حالة الحضر تجب عليه إذا الصلاتان معا إذا أدرك خمس ركعات. واضح هذا؟ فالخلاصة إذن أنه في حالة ارتفاع الأعذار ننظر إلى الوقت المتبقي، فإذا كان لا يسع ركعة واحدة سقطت الصلاتان جميعا، وإذا كان يسع من الوقت فعل صلاة واحدة ركعة إلى صلاة واحدة فتجب الصلاة الأخيرة فقط دون الأولى. وإذا أدرك من الوقت ما يسع الصلاة الأخيرة وزيادة ركعة فتجب عليه الصلاتان جميعا. هذه هي الخلاصة. قال رحمه الله: وبيان ذلك أنه إذا طهرت الحائض أو أفاق المجنون أو بلغ الصبي أو أسلم الكافر وقد بقي إلى غروب الشمس 5 ركعات في الحضر و3 في السفر وجبت عليهما الظهر والعصر، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الصلاتان. وفي المغرب والعشاء إن بقي إلى طلوع الفجر بعد ارتفاع الأعذار 5 ركعات وجبت الصلاتان، وإن بقي 3 سقطت المغرب، وإن بقي 4 فقيل تسقط المغرب لأنه أدرك قدر العشاء خاصة، وقيل تجب الصلاتان لأنه يصلي المغرب كاملة ويدرك العشاء بركعة. هذا بيان لما ذكره سابقا، هو ذكر لنا الحكم ثم طبق هذا الحكم في هذه الصلوات، فالبيان هنا هو توضيح لما سبق ذكره من خلال ذكر المثال وتطبيق الحكم عليه. فالحكم واحد، لكنه أشار في آخر المسألة فيما يتعلق بقضية المغرب والعشاء، قال: وإن بقي 4 فقيل تسقط المغرب لأنه أدرك قدر العشاء إلى آخره. يعني بالنسبة للحائض مثلا التي ارتفع حيضها قبل طلوع الفجر وأدركت ما يسع 4 ركعات، فهنا هل تجب عليها الصلاتان جميعا المغرب والعشاء أو تجب عليها الصلاة الأخيرة وهي العشاء؟ هي أدركت 4، فذكر في هذا قولين، فقيل القول الأول تسقط المغرب يعني تجب عليه صلاة العشاء فقط. لماذا؟ لأنه أدركت 4 ركعات وصلاة العشاء 4 ركعات، فهي ما أدركت إلا صلاة واحدة وهي العشاء، فيسقط عنها المغرب. لكن بعض الفقهاء قالوا تجب عليها الصلاتان جميعا. لماذا؟ قالوا لأنها أدركت الصلاتين، 3 للمغرب والرابعة تكون من العشاء، فلهذا قالوا بأن الواجب عليها هنا في هذه الحالة الصلاتان جميعا. وهذا الخلاف مبني على الخلاف في آخر الوقت، هل هو مرتبط بالصلاة الأخيرة أو مرتبط بالصلاة الأولى أو هو وقت مشترك بين الجميع؟ فإذا قلنا بأن الوقت الأخير هو متعلق بالصلاة الأخيرة فإنه تجب عليها صلاة العشاء فقط، وهذا هو المشهور، هذا هو المشهور عند المالكية أن الواجب عليها في هذه الحالة صلاة العشاء فقط ولا تجب عليها المغرب. نعم. طيب. قال رحمه الله: وأما حدوث هذه الأعذار فيتصور في الجنون والإغماء والحيض والنفاس، ولا يتصور في الكافر والصبي. ولا يتصور في الكافر والصبي، الآن هو يتكلم عن الحالة الثانية وهي حالة وقوع هذه الأعذار، يعني المرأة تكون طاهرة فتحيض قبل خروج الوقت الضروري، أو بالنسبة للمقيم إذا سافر، أو بالنسبة للعاقل إذا جن، فهذه الحالة هي حالة الحدوث والوقوع. يقول: هذه الحالة تتصور في هذه الأعذار إلا في الكافر والصبي لا تتصور. لماذا؟ لأن الكبير لا يعود صغيرا، إنما الصغير هو الذي يكبر، فلا نقول بأنه كان كبيرا ثم صار صبيا، هذا لا يتصور في هذه الحالة. كذلك بالنسبة للكافر، لأن الكافر لا يصلي، وإذا صلى لا تقبل صلاته أصلا في حال كفره. فهذه الحالة وهي حالة الحدوث والوقوع تتصور في الأعذار الأخرى إلا في هذين العذرين. نعم. ولا يتصور في الكافر والصبي، فإذا حدث في وقت مشترك بين الصلاتين سقطت الصلاتان، وإن حدث في وقت مختص بإحداهما سقطت المختصة بالوقت وقضى الأخرى. أعطانا الحكم بالنسبة لهذه الصورة. قال: أما بالنسبة لحالة الحدوث ووقوع هذه الأعذار فإننا ننظر إلى الوقت أيضا، هل العذر وقع في وقت مشترك بين الصلاتين أو في وقت مختص بإحداهما. فإذا كان العذر وقع في وقت مشترك بينهما سقطت الصلاتان، وأما إذا وقع هذا العذر في وقت مختص بإحدى الصلاتين فتسقط هذه الصلاة المختصة دون الأخرى. هذا هو الحكم. لكن ينشأ سؤال من هذا، وهو: ما هو القدر المشترك بين الصلاتين وما هو القدر المختص بكل صلاة منهما؟ أجاب عن ذلك: وذلك أن أول الزوال يختص بالظهر إلى 4 ركعات في الحضر أو 2 ركعتين في السفر، ثم تشترك الصلاتان إلى أن تختص العصر 4 ركعات قبل الغروب في الحضر و 2 ركعتين في السفر، خلافا للشافعي فيه إن الاشتراك الضروري من الزوال إلى الغروب. إلى الغروب. هذا جواب على السؤال السابق، فهو يقول بأن العذر إذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان، وإن وقع في وقت مختص بإحداهما سقطت الصلاة المختصة. ما هو الوقت المختص بكل من الظهر والعصر؟ قال: الوقت المختص بصلاة الظهر هو مقدار 4 ركعات بعد الزوال. بعد الزوال إلى مقدار 4 ركعات، هذا الوقت المختص بصلاة الظهر. والوقت المختص بصلاة العصر مقدار 4 ركعات قبل غروب الشمس. أما ما بينهما فهو الوقت المشترك. ما بينهما فهو الوقت المشترك. فإذا وقع العذر في الزمن الذي يسع 4 ركعات في أول الزوال سقطت الظهر، وإذا امتد العذر العصر أيضا، وإذا وقع في آخر الوقت في زمن لا يسع إلا 4 ركعات قبل غروب الشمس فقد سقطت العصر دون الظهر. أما إذا وقع هذا العذر في الوقت المشترك بينهما فالصلاتان جميعا تسقطان. نعم. قال: خلافا للشافعي. الإمام الشافعي رحمه الله يعتبر أن الوقت المشترك الضروري يمتد من الزوال إلى الغروب. يمتد من الزوال إلى الغروب. نعم. فلو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر، أو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصل الظهر ولا العصر سقط عنها قضاء العصر وحدها، ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت، وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك سقطت العصر، وإن ارتفع قبله وجبت، ومثل ذلك في سائر الأعذار في الظهر والعصر وفي المغرب والعشاء. هذا تطبيق لما سبق أن ذكر، يعني هذا المثال فلو حاضت، هذا الكلام ليس متعلقا بكلام الشافعي، مع أن يعني سياق الكلام وطباعة الكتاب يشعر بأن هذا مبني على قول الشافعي. لا، هذا مبني على القول الأول الذي صدر به المؤلف رحمه الله، وهو أنه إذا وقع في وقت مشترك سقطت الصلاتان، وفي وقت مختص تسقط المختصة وحدها. فبين هذا بالمثال، طبق هذا الكلام على مثال الحيض في وقت الظهر والعصر، فيقول: لو حاضت المرأة في وقت الاشتراك سقطت الظهر والعصر. وقت الاشتراك كما عرفنا بعد مضي ما يسع 4 ركعات من بعد الزوال إلى أن يبقى مقدار 4 ركعات قبل غروب الشمس. إذا حاضت المرأة في هذا الوقت سقطت الصلاتان جميعا لأن الوقت مشترك. أو حاضت في وقت الاختصاص بالعصر وكانت لم تصلي الظهر ولا العصر سقطت عنها قضاء العصر وحدها لأنها هي الوقت المختص. ولو حاضت في وقت الاختصاص بالظهر سقطت، لأنه هو الوقت المختص بصلاة الظهر، وإن تمادى الحيض إلى وقت الاشتراك سقطت العصر، لأنه وجد في الوقت المشترك. وإن ارتفعت قبله وجبت، يعني إن ارتفع هذا المانع أو الحدث أو العذر قبله وجبت، يعني صلاة العصر. ومثل ذلك في سائر الأعذار، يعني هذا القانون وهذا الضابط يطبق على كل الصور الأخرى والأعذار الأخرى. نعم. قال رحمه الله: وأما النسيان فإنما يدخل في هذا الباب إذا نسي إحدى الصلاتين المشتركتين وهو في الحضر ثم سافر فذكرها أو بالعكس، هل يتم أو يقصر؟ والقانون في ذلك أنه إن ذكر الصلاة قبل خروج وقتها الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من سفر أو حضر، فيقصرها إن ذكرها في السفر ويتمها إن ذكرها في الحضر، وإن لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر وحضر. من سفر وحضر، هذا ابتداء منه وشروع في الحديث عن العذر الأخير وهو العذر السابع، ولكن ليس كل ما يتعلق بهذا العذر يتعلق بهذا الموطن وهو الوقت الضروري، بمعنى أن الناسي للصلاة الحكم فيه واضح من حيث وجوب القضاء عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فالناس يجب عليه قضاء هذه الصلاة التي نسيها عندما يتذكر ما فاته من الصلاة. إذا نسي هذه الصلاة في الحضر وتذكرها في الحضر فلا إشكال في هذه المسألة، وإذا نسيها في السفر وتذكرها في حال السفر فلا إشكال ولا سؤال في هذه المسألة، يعني المسألة واضحة. لكن الإشكال الذي تعرض له المؤلف رحمه الله هنا هو فيما لو نسي صلاة في الحضر ولم يتذكرها إلا في السفر، أو العكس، نسي صلاة في السفر ولم يتذكرها إلا في الحضر وهو مقيم، فعندما يريد أداء هذه الصلاة كيف يصليها؟ هل يقصرها أو يتمها؟ بعبارة أخرى، هل العبرة بالماضي أو العبرة بالحال والحاضر؟ هل العبرة بحال الوجوب وقت الوجوب عند دخول الوقت، أو العبرة بوقت الأداء؟ هذه هي المسألة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله، وأجاب عن ذلك فقال: والقانون في ذلك، القانون بمعنى الضابط أو المقياس، وإلا فهي كلمة ليست عربية، هي كلمة معربة، لكن معناها الضابط والمقياس، يعني الضابط الذي يضبط هذه المسألة هو بحسب حالة التذكر. يقول: إن ذكر الصلاة قبل خروج الوقت الضروري صلاها على حسب ما يكون وقت ذكرها من سفر أو حضر، بمعنى أنه إذا تذكر هذه الصلاة قبل خروج الوقت الضروري الذي سبق بيانه، فهنا الواجب عليه أن يصليها بحسب حاله، يعني العبرة بالحال، العبرة بوقت الأداء، فإذا كان مسافرا فيؤديها صلاة مسافر ركعتين، وإذا كان مقيما فيصليها صلاة مقيم 4 ركعات. هذه هي الصورة الأولى، ولهذا قال: من سفر أو حضر، فيقصرها إن ذكرها في السفر ويتمها إن ذكرها في الحضر، وإن لم يذكرها حتى خرج وقتها الضروري صلاها على حسب ما كان في وقتها من سفر أو حضر. يعني إذا تذكر هذه الصلاة الفائتة بعد خروج وقتها الضروري، بعد أن خرج الوقت، تذكر مثلا العصر أو الظهر والعصر بعد غروب الشمس، أو تذكر العشاء بعد طلوع الفجر، ففي هذه الحالة قال: العبرة بالماضي، العبرة بوقت الوجوب، فإن نسيها في حال، فإن كان مقيما في حال وجوبها صلاها صلاة مقيم، وإن كان مسافرا في حال وجوبها صلاها صلاة مسافر. فالضابط عنده إذن هو وقت التذكر، فإذا تذكر الإنسان هذه الصلاة التي نسيها فينظر في الوقت، هل بقي من الوقت الضروري شيء أو خرج الوقت الضروري؟ إذا بقي الوقت الضروري فالعبرة بالحال التي هو فيها، وإن ذكرها بعد خروج الوقت الضروري فالعبرة بما ثبت في ذمته. هذا هو مذهب المالكية والحنفية في هذه المسألة، وبعض العلماء يرى مثل الحنابلة الإتمام مطلقا، وعندهم قاعدة متى اجتمع حكم السفر والحضر غلب جانب الحضر فيلزم الإتمام مطلقا. والشافعي رحمه الله يرون أن العبرة بوقت الأداء، إن كان مسافرا صلى صلاة مسافر، وإن كان مقيما صلى صلاة مقيم، وهو مذهب ابن حزم رحمه الله. أما المالكية والحنفية فيفصلون هذا التفصيل بحسب ما تبقى من الوقت الضروري. قال رحمه الله: مثال ذلك لو نسي الظهر والعصر في الحضر ثم سافر فذكرهما في السفر قبل الغروب بثلاث ركعات قصرهما، وإن أدرك ركعتين أو ركعة أتم. قصرهما هنا لماذا؟ لأن العبرة بالحال، فهو قد أدرك الوقت، وما دام أنه مسافر فإنه يصليها صلاة مسافر. نعم. وإن أدرك ركعتين أو ركعة أتم الظهر وقصر العصر، وإن ذكر بعد الغروب أتمهما. فلو نسيهما في السفر ثم ذكر في الحضر قبل الغروب بخمس ركعات أتمهما، ولدون ذلك إلى ركعة قصر الظهر وأتم العصر، وإن ذكر بعد الغروب قصرهما. ولو نسي المغرب والعشاء في الحضر ثم ذكرهما في السفر قبل الفجر بأربع ركعات قصر العشاء ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يقصرها أو يتمها، وإن ذكر بعد الفجر أتمها. ولو نسيهما في السفر ثم ذكرهما في الحضر قبل الفجر بأربع ركعات أتم العشاء ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يتمها أو يقصرها، وإن ذكر بعد الفجر قصرها. هذا كله مثال توضيحي للحكم الذي سبق ذكره، فمثل بمثال يتعلق بالظهر والعصر في حالة السفر، ومثال آخر في حالة الحضر، ثم أعطانا مثالا آخر فيما يتعلق بالمغرب والعشاء، مثال في حالة السفر ومثال في حالة الحضر. لكنه أشار في ثنايا المثالين، في المثال الأول قال: ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يقصرها، فاختلف هل يقصرها أو يتمها. هذا بناء على أن على ما سبق أن الوقت الأخير الذي يدركه الإنسان هل هو متعلق بالصلاة الأخيرة أو متعلق بالأولى أو متعلق بالجميع. الخلاف الذي سبق ذكره هناك يرد علينا هنا، فإذا قلنا بأنه أدرك الوقت الضروري فإنه يقصر هنا لأنه مسافر، وإذا قلنا بأنه لم يدرك الوقت هنا لأنه كان حاضرا فإنه يصلي بحسب ما نسيه، بحسب حالة النسيان التي وقع فيها. ثم نفس المسألة كررها في المثال الآخر: ولدون ذلك إلى ركعة فاختلف هل يتمها أو يقصرها. نفس الخلاف الذي ذكرناه في الظهر والعصر يجري في المغرب والعشاء. وإن ذكرها بعد الفجر قصرها، لماذا؟ لأنه ما أدرك الوقت الضروري، فالعبرة إذن بالماضي، العبرة بحال الوجوب، وكان مسافرا في ذلك الوقت فإنه يقصرها. نعم. قال رحمه الله: فروع ثلاثة. الأول: إنما تدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها، وقال أشهب بإدراك الركوع خاصة، وقال الشافعي وأبو حنيفة بإدراك تكبيرة الإحرام. هذه فروع فقهية ثلاثة ذكرها المؤلف رحمه الله مرتبطة بمسألة الإدراك، ما هو الجزء الذي تدرك به الصلاة؟ فذكر في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول قال تدرك الصلاة بإدراك سجدتيها، هذا هو القول الأول وهو المشهور عند المالكية. القول الثاني أن الصلاة إنما تدرك بإدراك الركوع لا بإدراك الركعة بسجدتيها، فإدراك السجود ليس شرطا في الإدراك على هذا القول الثاني الذي قال به أشهب رحمه الله تعالى. القول الثالث وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام، يعني إذا كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة. فهذه ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول أنه يدرك الصلاة بإدراك ركعة بسجدتيها، يعني إذا لم يدرك السجدتين فما أدرك الركعة. لماذا؟ لأن الأصل في إطلاق لفظ الركعة هو الركعة الكاملة الشاملة لسجدتيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فالركعة هنا أصحاب هذا القول يقولون الركعة إذا أطلقت فإنما يراد بها الصورة الكاملة، وهي الركعة الكاملة بسجدتيها، والمطلق يحمل على الفرد الكامل كما يقول علماء الأصول. وأما أشهب رحمه الله والحنابلة معه في هذا القول ويقولون الركعة تدرك بالركوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح ومن أدرك الركعة فقد أدرك الركوع، قال إذا دخلتم المسجد ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها، يعني لا تحسبوها من الركعة. ثم قال ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، فقالوا هذا نص في أن من أدرك مجرد الركوع فقد أدرك هذه الركعة. وأما أصحاب القول الثالث فرأوا أن الوقت أو الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام لأنه أدرك جزءا من الصلاة، ومن أدرك الجزء فكأنما أدرك الكل. هذه هي الأقوال الثلاثة في هذه المسألة. نعم. الثاني يعتبر بإدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة، وقال ابن القاسم لا تعتبر الطهارة في الكافر. هذا الفرع الثاني أيضا يتعلق بمسألة الإدراك، فقال الثاني يعتبر إدراك بحذف الباء، يعتبر إدراك أصحاب الأعذار بعد زوال الأعذار وفعل الطهارة. نحن قلنا في الإدراك سابقا إذا أدرك أربع ركعات مثلا في حال الحضر أو ركعتين في حال السفر. طيب هل المقصود بالزمن الذي نحدد به الإدراك هو الزمن الذي يتعلق بالصلاة فقط وبالتالي الوضوء والطهارة لا يدخل في ذلك؟ فأجاب لا، يدخل وقت الطهارة في حساب الوقت. فالوقت الذي يعتبر مدركا به الصلاة يحسب فيه وقت الاشتغال بالوضوء والطهارة، لأن الطهارة شرط الصلاة، ولا يصح من الإنسان أن يصلي بدون طهارة. وهكذا بقية الشروط الأخرى حتى ستر العورة أيضا هو داخل في هذا، خلافا لابن القاسم رحمه الله الذي استثنى الكافر، قال إلا الكافر من أصحاب الأعذار فلا تعتبر الطهارة في حقه، فلو أدرك مجرد ما يكفي أربع ركعات بدون الطهارة وجبت عليه الصلاة، فإذا خرج وقتها يجب قضاؤها. الجمهور قالوا لا، إذا ما أدرك مع الصلاة مقدار ما يتوضأ ويستر عورته ويشتغل بشروط الصلاة فما أدركها فلا تجب عليه. نعم. الثالث لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، ومن فعل ذلك من غير ذوي الأعذار فهو آثم، واختلف هل هو مؤد أو قاض. هذا الفرع الثالث فيما يتعلق بمسألة الإدراك للوقت الضروري، فيقول لا تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة، يعني لا يجوز عند جماهير العلماء أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة إلا لأصحاب الأعذار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذم من يؤخر الصلاة إلى آخر أوقاتها، ووصف ذلك بأنها صلاة المنافقين، فقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مالك في الموطأ: تلك صلاة المنافقين، يجلس أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس وكانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. فذمه النبي صلى الله عليه وسلم على مجموعة من الصفات، منها هذا التأخير إلى هذا الوقت المتأخر، مع أنه صلىها قبل غروب الشمس، لكن لما كان تأخيرها بغير عذر شرعي استحق هذا الذم والوعيد. ولأن التأخير إلى مثل هذا الوقت يدل على نوع من التهاون في الصلاة ونوع من الكسل، وهذه من صفات المنافقين أيضا، كما قال الله تعالى في وصفهم: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالصلوات لا يجوز تأخيرها عن الوقت الاختياري إلى الوقت الضروري إلا لهذه الأعذار الشرعية التي سبق ذكرها. ثم قال: واختلف هل هو مؤذن أو قاضي، يعني اختلف الفقهاء فيما لو أخر هذا الإنسان الذي لم يصل في الوقت الاختياري ولم يكن له عذر شرعي، إذا صلاها في الوقت الضروري قبل غروب الشمس هل يعتبر مؤديا أو قاضيا؟ مؤديا من الأداء وقاضيا من القضاء. الأداء في اصطلاح الفقهاء الأصوليين فعل العبادة في وقتها المقدر لها شرعا، فعل العبادة بوقت عين شرعا لها باسم الأداء قرنا. أما القضاء فهو فعل العبادة بعد خروج وقتها. فهذا هل يعتبر صلاته أداء أو تعتبر صلاته قضاءان؟ قال: اختلف في هذا، والجمهور يعتبرونه أداء لا يعتبرونه قضاء. لماذا؟ لوجود أو لبقاء الوقت الضروري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. وقوله أدرك يدل على الأداء، وكونه بفعل بعض يحصل لعاضد النص هو المعول، بمعنى أنه يكون مؤديا بفعل هذا البعض الذي حدده هذا النص المعول عليه والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: الفصل الثالث في أوقات النهي عن الصلاة، وهي عشرة، فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع. شرع الآن المؤلف رحمه الله يتكلم عن الأوقات التي يتعلق بها النهي. سبق أن تحدث عن الأوقات وبيان ما يتعلق بالوقت الاختياري والوقت الضروري. شرع هنا يبين الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها شرعا ما هي، فقال: هي عشرة. عشرة بالمعنى العام الذي يشمل النهي عن الصلاة لمعنى في الوقت أو لمعنى آخر لا يتعلق بالوقت، كلها سيسردها تحت هذا الباب. فبدأ أولا بهذه الأوقات الثلاثة، فقال: فمنها طلوع الشمس وغروبها وبعد الصبح إلى الطلوع وبعد العصر إلى الغروب. وأضاف رابعا: فيجوز في هذه الأربعة صبح اليوم أو عصره. الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها متعددة، لكن الجزء المتفق عليها منها، القدر المتفق عليها منها، ثلاثة أوقات، وهي في وقت الطلوع ووقت الغروب. هذا الوقت المتفق عليه، بعض العلماء يزيد عليه وقت الزوال، لكن فيه خلاف لمالك رحمه الله سيأتي. وإنما ذكروا هذه الثلاثة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفردها بالذكر ونص عليها في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، عندما قال: ثلاث أوقات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيها وأن نقبر فيهن موتانا. ثم قال: حين طلوعها حتى ترتفع، وحين استوائها حتى تميل، وحين تضيف للغروب. فهذه الأوقات الثلاثة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن الصلاة فيها، ذكر منها طلوع الشمس هذا الأول، وغروبها وهذا الثاني، وبعد الصبح إلى الطلوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، فنهى عن هذا الوقت الثالث وعن الرابع أيضا، وهو بعد العصر إلى الغروب. نعم. وبعد العصر إلى الغروب، فيجوز في هذه الأربعة صبح اليوم أو عصره لمن فاته إجماعا. بين هذه الأوقات الأربعة، ثم شرع يبين الصلوات التي يتعلق بها هذا النهي، يعني هل النهي في هذه الأوقات الأربعة عام في كل الصلوات أو خاص ببعض الصلوات دون بعض، فبدأ يبين لنا ما هي الصلاة التي يجوز أداؤها في هذه الأوقات والتي لا يجوز أداؤها. فبدأ أولا فقال: فيجوز في هذه الأربعة صبح اليوم، يعني أن يصلي الفجر عند طلوع الشمس في اليوم الذي فاتت فيه، أو عصره بمعنى أنه يصلي عصر ذلك اليوم عند غروب الشمس في حالة الغروب، قال لمن فاته إجماعا، حكى الإجماع على الصورتين كما يدل عليه السياق، ولكن الصواب أن المجمع عليه إنما هو الصورة الأخيرة فقط، وهي قضاء عصر اليوم. فالإمام أبو حنيفة رحمه الله مع الجمهور قال: يجوز لمن فاته العصر أن يقضي هذه الفائتة في وقت غروب الشمس، يجوز هذا عند جميع العلماء. أما الصبح فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله لا يجيز قضاء الفائتة في وقت الطلوع، وإنما يقول ينتظر حتى يخرج هذا الوقت ثم يقضي بعد ذلك، وإنما أخذ هذا من حديث التعريس كما يسميه الفقهاء. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر مع أصحابه ثم عرس، يعني نزل في مكان ليرتاح، وكان الوقت المتبقي لصلاة الفجر قليلا، فأمر بلالا أن يستيقظ حتى إذا جاء وقت الفجر أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ونام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وأما بلال فغلبه النوم، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون إلا على حر الشمس، يعني بعد أن طلعت الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظ أمرهم أن يرحلوا، يعني يخرجوا ويسيروا من هذا الوادي، وبعد أن خرجوا من الوادي نزلوا فأذنوا وأقاموا وصلوا الفجر بعد فوات وقتها. فالحنفية يقولون رحمهم الله بأنه إنما أخر الصلاة من هذا الوادي حتى خرج منه أنه صادف وقت طلوع الشمس، فلهذا ذهبوا إلى أن الفجر لا تقضى الفائتة في وقت الطلوع، وخصوا القضاء بالعصر فقط. والجمهور قالوا يجب قضاء الفوائت في هذه الأوقات كلها حتى في وقت الطلوع والغروب وبقية الأوقات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. والمعنى الذي اعتمد عليه الحنفي رحمهم الله في جواز قضاء العصر موجود في الفجر أيضا، فالحديث ورد في هذا وورد في هذا، يعني هم يقولون من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس قد أدرك العصر، هذا الحديث نفسه ورد في صلاة الفجر أيضا. وأما تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فقد بينه بقوله: فإن بهذا الوادي شيطانا، فقالوا هذا هو المعنى الذي من أجله أخر النبي صلى الله عليه وسلم قضاء صلاة الفجر حتى خرج من الوادي، فما أحب أن يصلي في هذا الوادي الذي به شيطان. ويجوز قضاء الفرائض الفائتة فيها وفي غيرها خلافا لأبي حنيفة، ويمتنع ما عدا ذلك. يمتنع ما عدا ذلك يعني من غير الفرائض، أما الفرائض فيجوز أداؤها في هذه الأوقات. نعم. ويمتنع ما عدا ذلك إلا أنه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر، وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. إلا أنه يجوز في المذهب الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. يعني يقول يجوز في مذهب المالكية، وهو أيضا مذهب الشافعية، يجوز الصلاة على الجنائز بعد الصبح ما لم يسفر وبعد العصر ما لم تصفر الشمس. يعني يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة في الوقت الثالث وهو بعد العصر، وبعد وفي الوقت الرابع وهو بعد الصبح، ولكن ما لم يصل الوقت إلى حد الإسفار في الفجر وحد الاصفرار في العصر. يعني إذا ما بقي إلا القليل على الغروب فينتظرون حتى يدخل وقت المغرب ثم يصلون الجنازة بعد ذلك. أما في الأوقات الأخرى فيجوز فيها أداء صلاة الجنازة. أما في هذين الوقتين، والحديث نص على الوقت الثالث أيضا وهو وقت الزوال، وأن نقبر فيهن موتانا، وهو وقت يسير، يعني تأخير الجنازة لا يضر في هذه الحالة، لأن وقت زوال المنع في الطلوع وفي الزوال وفي الغروب هو وقت يسير. قال رحمه الله: وكذلك سجود القرآن في المدونة وفاقا للشافعي بخلاف ما في الموطأ وفاقا لابن حنبل. وزاد الشافعي: هذه مسألة سجود القرآن أو سجود التلاوة، هل يجوز أداؤها في هذه الأوقات التي سبق ذكرها والنهي عنها أو لا؟ فقال: كذلك سجود القرآن في المدونة، كتاب المدونة لسحنون رحمه الله عبد السلام بن حبيب من فقهاء المالكية أيضا المشهورين. المدونة ويقال لها المختلطة أيضا بسبب عدم ترتيب مسائلها، والتي يسميها الظاهرية بالمدودة، يعني التي أصابها الدود. فالمدونة لسحنون هي عبارة عن آراء الإمام مالك ينقلها عبد الرحمن بن القاسم رحمه الله. فابن القاسم ذكر في كتاب المدونة عن مالك رحمه الله أن سجود القرآن يعني سجود التلاوة يجوز فعلها في وقت النهي. قال: وفاقا للشافعي، يعني كذلك الإمام الشافعي رحمه الله يرى جواز سجود التلاوة في هذا الوقت لأنها من ذوات الأسباب عنده. فهذا القول الأول في المسألة. قال: بخلاف ما في الموطأ، يعني الإمام مالك في الموطأ وهو كتابه الذي ألفه ذكر فيه عكس هذا القول، وهو عدم الجواز، أنه لا يسجد للتلاوة في أوقات النهي، لكن قيده في الموطأ ما لم يصل إلى حد الإسفار في الصبح وحد الإصفرار في العصر. وهذا كما يقول ابن عبد البر رحمه الله: هذا تحصيل مذهبه عند أكثر أصحابه. وما دام أنه نص عليه في المدونة فهو أرجح من هذه الجهة، وأرجح من الرواية التي نقلت عنه في المدونة. وفاقا لابن حنبل، يعني يجوز عند الإمام أحمد رحمه الله أداء سجود التلاوة في هذه الأوقات لأنها من ذوات الأسباب. والنهي عن الصلوات في هذه الأوقات إنما هو معلل بعدم التشبه بالمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند زوالها وعند غروبها، فسدا للذريعة نهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر من باب سد الذريعة. والقاعدة أن ما نهي عنه لسد الذريعة يباح للحاجة والمصلحة الراجحة، ومن صلى مع وجود هذه الأسباب فقد انتفت هذه الشبهة، وهي شبهة التشبه. لماذا؟ لأن وجود السبب قرينة على إرادته وليس على التشبه بالمشركين في السجود لآلهتهم في هذه الأوقات. نعم. وزاد الشافعي جواز النوافل التي لها أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف والإحرام. فالشافعي يرى أن كل ذوات الأسباب يعني التي لها أسباب شرعية تقدمت عليها فإنه يجوز أداؤها في هذه الأوقات، واستدل بعدد من الأحاديث منها مثلا ركعتي الطواف التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى في أي وقت شاء من ليل أو نهار. فقاسوا على هذا الطواف بقية الصور التي لها أسباب شرعية. ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح فتجوز فيه الفوائت وركعة الفجر والوتر، وأن يخلف حزبه من الليل من فاته، واختلف في تحية المسجد فيه. ومنها يعني من أوقات النهي، من أوقات النهي هو ذكر أربعة ثم هذه الخامسة، فقال: ومنها بعد طلوع الفجر قبل صلاة الصبح، بعد طلوع الفجر وقبل أن يؤدي الصبح، فهذا أيضا من أوقات النهي التي ورد فيها النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يصلى فيها. لكن ما هي الصلوات التي يجوز في هذا الوقت أن تؤدى؟ قال: تجوز فيه الفوائت، يعني من فاته الفجر واستيقظ بعد أذان الفجر بعد دخول الوقت وقبل فعل الصلاة، فكذلك إذا فاته يعني من يوم سابق فإنه يؤديها في هذا الوقت ولا يقول هذا وقت نهي. كذلك قال: ركعتا الفجر، من أذن الفجر عليه فيجوز له، بل هو السنة والمستحب أن يؤدي ركعتي الفجر في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هاتين الركعتين ويحافظ عليهما ثم يخرج إلى فريضة الفجر. والوتر كذلك، من فاته الوتر، لأن الأصل في وقت الوتر أنها بعد صلاة العشاء وقبل طلوع الفجر، لكن إذا طلع الفجر وما صلى الوتر كذلك يجوز أن يصلي الوتر في هذا الوقت. من نام عن وتره فليصليه إذا ذكره، وهذا عام إذا ذكره يدخل فيه هذا الوقت أيضا. وأن يخلف حزبه من الليل من فاته، كذلك من كان له ورد بالليل من قيام الليل وفاته فله أن يصليه قبل أن يصلي الصبح. واختلف في تحية المسجد فيه، اختلف العلماء في تحية المسجد في هذا الوقت، هل إذا دخل المسجد في هذا الوقت هل يصلي تحية المسجد أو لا؟ هذا محل خلاف. وسبب الخلاف في هذه المسألة وفي كل النوافل ذوات الأسباب التي سبق ذكرها والإشارة إليها هو تعارض العمومين، لأنه عندنا دليل عام: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، هذا حديث عام من حيث الوقت، عام من حيث الوقت من حيث الصلاة لا صلاة، ولكنه خاص من جهة الوقت لأنه قال بعد العصر وبعد الفجر. بينما حديث إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا الحديث عام من جهة الوقت إذا دخل يعني في أي وقت، ولكنه خاص من جهة الصلاة فهي خاصة بتحية المسجد. والدليلان إذا كان كل منهما عاما من وجه وخاصا من وجه وتعارضا فالواجب هو الترجيح، وإن يكن العموم من وجه ظهر فالحكم الترجيح حتما معتبر. فرجح العلماء، جمهور العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله، أن تؤدى تحية المسجد في هذه الأوقات. قالوا: لأن عموم لا صلاة قد دخله التخصيص بصور كثيرة، منها صلاة الجنازة ومنها الفوائت وغيرها، بينما العموم الآخر ما دخله التخصيص، والعام الذي لم يدخله التخصيص أقوى من العام الذي دخله التخصيص. ومنها عند الزوال وليس بوقت نهي في المشهور، وهو عند الشافعي وقت نهي إلا يوم الجمعة. ومنها أي من أوقات النهي أيضا عند الزوال، يعني وقت الزوال واستواء الشمس في وسط السماء، فهذا وقت نهي أيضا كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه، وليس بوقت نهي في المشهور، يعني المشهور عن مالك رحمه الله أن هذا ليس وقتا للنهي، لأنه لم يجد هذا من عمل أهل المدينة، لم يكن أهل المدينة يتجنبون الصلاة في هذا الوقت، فاستند على هذا في أنه ليس وقتا للنهي، وهو عند الشافعي وقت نهي، والجمهور هو وقت نهي، لأنه ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إلا يوم الجمعة، إمام الشافعي يقول إلا يوم الجمعة فوقت الزوال ليس وقت نهي، واستدل بحديث في سنن أبي داود إلا يوم الجمعة، ولكنه حديث ضعيف كما قال النووي والبيهقي وغيرهما، فاستثنوا هؤلاء يوم الجمعة فقالوا لا يعتبر من وقت النهي، أما ما عداه من الأيام الأخرى فوقت الزوال هو وقت نهي كما جاء في حديث عقبة بن عامر. نعم. ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور. ومنها بعد الغروب وقبل المغرب على المشهور، يعني بعد غروب الشمس وقبل أداء صلاة المغرب، فهذا عند الأكثر أيضا وهو المشهور عند المالكية أنه وقت نهي أيضا. الحنفية يقولون هو وقت نهي لا لذات الوقت، لكنه يؤدي إلى تأخير المغرب، يعني لو اشتغل الناس بهاتين الركعتين لتأخر وقت المغرب، بينما المستحب في المغرب هو التعجيل وليس التأخير. قال على المشهور إشارة إلى الخلاف، هناك بعض العلماء منهم الحنابلة يرون أنه لا ينهى عن التنفل بعد المغرب وقبل أداء الصلاة، بعد الغروب وقبل أداء الصلاة، لأنه جاء في الحديث الصحيح صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال صلى الله عليه وسلم لمن شاء، فقالوا هذا دليل على جواز التنفل في هذا الوقت. ومن هذا التنفل نكمل غدا إن شاء الله، ونترك مجالا لأسئلة الإخوة، صلى الله وسلم على